الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما رأي فضيلتكم في مجموعة الشيخ عمر بن سليمان الأشقر المسمى العقيدة في ضوء الكتاب والسنة؟ الحمد لله، رأيي فيها أنها من الكتب الطيبة النافعة المؤصلة على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، فأنا أوصي طلبة العلم أن يقرؤوها وأن يستفيدوا منها وأن لا يستغنوا بها عن قراءة كتب العقيدة التي ألفها الأوائل من السلف رحمهم الله، فيجعلون قراءة هذه الكتب العقدية كالمرقاة التي تعينهم على فهم كلام السلف، فهي كتب طيبة وجزى الله مؤلفها خير الجزاء وجعلها في موازين حسناته، والله أعلم.